أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. ثم أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة. فقد قال علماء القرآن المؤرخون له ولنزوله وترتيبه، إن آخر ما نزل من القرآن من حيث الصور سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قيل غيرها نعم من حيث الصور، أما ما يتعلق بقوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، فهذا آخر ما نزل من الآيات. فرقون بين آخر ما نزل من الآي وآخر ما نزل من الصور، صور الكاملة. هنالك روايات تقول إن آخر ما نزل من الصور صورة براءة توبة، لكن الراجح فعلا أن آخر ما نزل إنما هي صورة النصر، لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والظروف المتعلقة بتاريخ السيرة النبوية. فلعلها تكون سورة التوبة من آخر ما نزل من الطوال، الصور الكبار آخر ما نزل منها التوبة، لكن الخاتمة الصورة التي ختم الله بها القرآن الكريم من حيث ترتيب النزول، ماشي يعني في الجمع ديالو الأخير، هي ترتيب النزول، أي ختم بها حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هي سورة النصر. وذلك أنه صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع أعيان الصحابة في خلافته فسألهم عن تفسير وتأويل سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، فقال أغلبهم إن الله يبشر رسوله عليه الصلاة والسلام بالفتح والنصر ويعده بالنصر والتمكين. ثم سأل بعد ذلك ابن عباس، وكان آنئذ شابا يافيا، بقي صغير السن ديالو على الصحابة الكهول كبار السن، فقال إنما أعلم منها نعي الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، يعني أن الله نعى لرسوله نفسه، يعني كيقول له راه الآن قرب أجلك يا محمد، قرب أجلك عليه الصلاة والسلام، فهم منها أن الله ينعى لمحمد نفسه عليه الصلاة والسلام. فقال له عمر بن الخطاب لا أعلم منها غير ما قلت، قال له هذا الشيء اللي كان عرفت أنا من هذه الصورة، أنها إخبار لرسول الله بأنه سيودع الدنيا. ولذلك فعلا حينما نزلت هذه الصورة وتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على من كان معه وبين يديه آنئذ من الصحابة، وكان من بينهم أبو بكر الصديق، أي كان جالسا معه، لما سمع أبو بكر الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، حينما سمع أبو بكر ذلك بكى، لأنه وقع في قلبه وهو يصغي إلى كلام الله هذا أن رسوله عليه الصلاة والسلام قد آن أوانه ليودع الدنيا ويفارق الأرض ليلتحق بالرفيق الأعلى برب العالمين الرحمن الرحيم. هذه أمور تدل وترجح فعلا، ترجح ما روي من أن هذه الصورة هي آخر ما نزل من القرآن الكريم من حيث صور، ولم نورد ذلك هكذا إلا لغاية أن نذكر ونبين أن آخر ما يختم العبد به حياته وعمله وكل شيء فعله التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار. أوردت ذلك من بعد ما أتممنا ما يسر الله إتمامه من الحديث عن الأذكار في القرآن، بدءا بصورة الفاتحة وانتهاءا بصورة الناس. فإذا حصل العبد ما حصل من الذكرى لقلبه، فعليه آنئذ أن يشرع في استغفار ربه والتوبة إليه تماما، كما أمر الله جل وعلا رسوله من بعد ما ختم عليه القرآن تنزيلا وترتيلا، أمره بأن يستغفر ربه وبأن يتوب إليه. فسبح بحمد ربك واستغفره. وأخبرت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاه كما في الصحيح أنه مذ نزل قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله إلى قوله فسبح بحمد ربك واستغفره، لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها يقول في ركوعه وسجوده، في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده رب اغفر لي، وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده رب اغفر لي، تأويلا أي تطبيقا لقوله جل وعلا فسبح بحمد ربك واستغفره، ولم يزل عليه الصلاة والسلام على حاله تلك مستغفرا وتائبا حتى قبض عليه الصلاة والسلام. وهذا دواء وشفاء، وما يسمونه بمسك الختام، مسك الختام الرباني، حتى لا يقع بقلب الإنسان تغرير شيطاني من أنه قد أنجز شيئا عظيما يدب إليه من خلاله إبليس بالمن والاستكثار. وقد أمر الله جل وعلا رسوله عليه الصلاة والسلام بقوله ولا تمن تستكثر، أي حذاري أيها العبد الذاكر العابد. الحديث هنا ليس متجها ولا متوجها إلى الفاسقين، لا، بل إلى الصالحين. فالخطاب أصالة كان متوجها إلى رسول الله، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، أي حذاري أن يقع بقلبك أنك إذ أنذرت الناس وبلغت رسالات الله وإذ كبرت وإذ طهرت وتطهرت ووحدت ونبذت الشرك وكنت مخلصا لله، حذار أن يتطرق الشيطان إلى قلبك وسوسة فيقول لك إنك إذن على دين عظيم وإنك إذن لعلى صلاح وتقوى وفلاح، فتشاهد ذلك من نفسك فيقع لك عجب، وهو أسوأ الأمراض التي تلحق أهل الدين والتدين، عجب يعجبك رأسك في سيرك إلى الله، فتمنى تدينك على الله وتمنى بصلاحك على الله. ولذلك قال له ولا تمنن تستكثر، ما يجيكش الأعمال الصالحة ديالك والحسنات اللي راك دير عندها تجي كثيرة تستكثر، فإذا استكثرتها وقع بقلبك المن بها، المن هي كيتفخم بها على الله، يمنون عليك أن اسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان. ولهذا العبد حينما ينجز ما ينجز إنما يقع منه الخير بتوفيق الله جل وعلا، فإذا غاب عنه هذا فقد هلك، والشيطان لعنه الله وأخزاه نعوذ بالله منه يستدرج الإنسان، يستدرج الإنسان من مشاهدة الصلاح في نفسه إلى استكثار ذلك والإعجاب بما عمل، فيقع له العجب إذن ويكون من الخاسرين والعياذ بالله. ولذلك الإنسان المؤمن أيما عمل عمله من الصالحات أي عمل وجب عليه أن يختمه بالاستغفار والتوبة إلى الله، لأن الاستغفار فيه ذلة وفيه افتقار وفيه إعلان، فيه إعلان كمال الفقر لله، وأن لا شيء من الخير يقع بك إلا ويكون من الله ومن الله وحده، فلا هداية تقع بالإنسان ولا صلاح ولا فلاح إلا ما كان توفيقا من الله وتسديدا وترشيدا وتثبيتا. ولذلك لا يزال المسلمون يدعون صباح مساء في صلاتهم أن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وفي ذلك إعلان الحاجة الشديدة والفقر الدائم إلى الله الغني الحميد. الاستغفار إذن ذكر وجب على العبد أن لا يتركه أبدا، لأنه هو الذي يخليك تحس فعلا بالحاجة اليومية إلى مولاك بالليل وبالنهار، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، أحاديث بمجموعها تفيد التواتر، التواتر المعنوي العام الكلي، أنه عليه الصلاة والسلام كان يستغفر ربه في اليوم 100 مرة وأكثر، إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، هذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والسبعون عدد في العربية يقصد به الكسرة، سبعون وسبعون وسبعون وسبعون في المجد السبعة في العربية سياق العدد ديال تكسير كتعني الكسرة المطلقة بلا حساب وبلا عدد. فلذلك ما يتصورش بنادم زعما بلي راه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان كيحسب سبعين واحد اثنين ثلاثة حتى سبعين ويحبس. وقد صح أن الصحابة كانوا يحصون له في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة قوله استغفر الله وأتوب إليه، غير في جلسة واحدة معهم يتكلم معهم مرة مرة يقول استغفر الله وأتوب إليه، غير في مجلس واحد في ساعة من نهار أو ليل عنده سبعين في مجلس واحد. وصح أيضا في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال إنه ليغان على قلبي، كيتغم على قلبي غمة، إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة. والجمع بين هذا الحديث وغيره مما ذكر السبعون وأضراب ذلك هو أنه هذه الاستغفارات اللي تذكر فيها السبعون والعدد المطلق اللي ما محسوبش، يعني كان هذاك كلام ديال سيدنا محمد يعني عليه الصلاة والسلام في الكلام العام، غير جلس مع الصحابة دياله يتذكر مرة مرة يقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أو ما يشبه ذلك من الصياغ التي ثبتت وصحت عنه عليه الصلاة والسلام. بينما حديث مسلم هذا إني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة فيه معنى القصد، أي أنه كي يدير القصد لاستغفار الله لحظة معينة عددا معينا يبدأه ويتمه، يعني كي يدير جلسة ديال الذكر، هذا المعنى ديال الكلام. ويستغفر الله ما دون ذلك أكثر بكثير مما لا يحصيه أحد من الناس حوله لكثرته. ويستغفر ربه بالليل وحينما يستيقظ من جوف الليل وفي آخر الليل وكلما تعار من الليل فيما تقلب فراشه يمن أو يسر يستغفر ربه. كان عليه الصلاة والسلام كثير الاستغفار وخاصة خاصة في آخر عمره عليه الصلاة والسلام من بعد نزول قوله جل وعلا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، حتى جعله في ركوعه مش غير السجود، في ركوعه كما صح بذلك الحديث. وقد خرجه الشيخ الألباني رحمه الله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده ربي اغفر لي، وأيضا يقول مثل ذلك في سجوده من بعد ما يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي اغفر لي. كان عليه الصلاة والسلام إذن مديما للاستغفار يبدأ به ويختم به، وختم الله له به حياته عليه الصلاة والسلام توبة واستغفارا بنص القرآن الكريم المتواتر. أورد أحاديث كثيرة جدا جدا في الاستغفار والأمر به وصيغ وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرة، من بينها ما ذكرنا وأشهرها ما سماه النبي عليه الصلاة والسلام بسيد الاستغفار الذي يحفظه كثير من الناس، وفيه ما فيه من جلائل الأمور توحيدا لله وتفريدا له جل وعلا واعترافا وإقرارا بالذنب وبالضعف وبالحاجة وعياذا به جل وعلا والتجاء إليه. صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك مبينا من قالها من النهار موقنا بها فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، اللي قالها صباح وعنده اليقين ديال داكشي اللي كيقول، وسأبين ذلك بحول الله، عنده اليقين ديال هاد المعاني ديال سيد الاستغفار ميقن بها ومات ذاك النهار قبل ما يطيح الليل فهو من أهل الجنة، والحديث البخاري كما ذكرت. ومن قالها من الليل موقنا بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هكذا تمت نعمة الله على المسلمين إذا أيقنوا في إيمانهم سيرهم إلى الله جل وعلا واستيقنوا بما يذكرونه جل وعلا به من الأذكار أذكار القرآن والسنة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، من قال هذه الصيغة غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. والحديث رواه أبو داود والترمذي والحاكم كلهم بسند صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وأيضا صححه شيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. يعني إجماعت الأمة على صحيحه. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. ومعروف بأن الفرار من الزحف من أكبر الكبائر في الإسلام. الزحف المقصود يعني الجهاد، يكون كان الإنسان مع المسلمين في جهاد العدو وزحفوا عن العدو وهو يخلي السلاح ديالو يهرب، فتلك كبيرة من أكبر الكبائر. ما كان يفعلها في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا المنافقون، إلا المنافقون يعني منافقون في عقائدهم، ما مأمنينش أصلا بالله جل وعلا، هم الذين كانوا يفرون من الزحف نعوذ بالله. فلذلك حتى وإن فر المؤمن من الزحف ضعفا وخوارا واستغفر ربه بهذه الصيغة وتاب إليه، قال عليه الصلاة والسلام غفرت ذنوبه، وخا تكون من الطبيعة ديال هاد الذنوب هذه، يعني ماشي غير حتى يكون فر من الزحف، ممكن تكون عنده ذنوب أخرى تشبه هذا، المقصود أنه عنده ذنوب من جنس هذا الذنب، يعني عنده كبائر أخرى نعوذ بالله من الكبائر والصغائر جميعا، عنده كبائر. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أي واحد در أي شيء في حق ربه من الذنوب سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر، استغفر الله صادقا، لأن ما معنى الاستغفار؟ هو إعلان الذلة بين يدي الله، إعلان الانكسار بين يدي الله، إعلان الافتقار التام إلى الله، حرقة وبكاء وشوقا إلى الله جل وعلا رغبا ورهبا. الله جل وعلا ربنا الرحمن الرحيم رب العالمين لا يرد عبدا يسأله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لأن القنوط من صفة الكفار يأس والعياذ بالله، كما يئس الكفار من أصحاب القبور، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، عام شامل مستغرق لجميع أفراده، ما دام العبد يستغفر ربه ويتوب إليه في الحياة الدنيا قبل أن يغرغر فالله جل وعلا قد وعده، ووعد الله متحققون لا محالة، وعده بالغفران التام الكامل. إذا كان مستغفرا حقا وتائبا حقا وآئبا إلى ربه كل لحظة، لأن العبرة في الاستغفار شنو هي؟ العبرة في الاستغفار هو أنك تشعر فعلا، شعور شعورا حقيقيا بأن لا ملجأ لك من الله إلا إليه، وأن لا منجأ لك منه إلا به، ما عندك هروب وما عندك فين تمشي، يعني إلى من؟ الله جل وعلا الذي أخذ بناصية كل شيء، كل شيء لا أحد يستطيع حمايتك منه، كل خلقه بين يديه مقهورون ضعاف، وهو سبحانه سلطان السماء وسلطان الأرض، الحي القيوم الذي يدبر أمر كل شيء وهو على كل شيء وكيل جل وعلا، وحده سبحانه القدير إذا أراد وإذا شاء بأن يغفر لك كل شيء، ومن نوقش الحساب عذب، كما في حديث عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، من نوقش الحساب عذب، يعني اللي شدوا رب العالمين وبدأ يحسبوا على النقطة والفصيلة الشدة والفدة أغرقه في جهنم، لأنه لا أحد يدخل الجنة بعمله، كما صح عن رسول الله قيل ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولذلك كل الأنبياء كانوا يدعون ربهم أن وأدخلنا في رحمتك، رحمة الله هي الباب الوحيد الذي يستوعب ذنوب العباد، ذنوب العباد جميعا، ربنا قدير أي جميع الذنوب قدير، إن كان هذا العبد أوابا توابا وعدنا الله جل وعلا موعدا حسنا بأن يغفر لمن تاب. التوبة نعمة كبرى فعلا لا قيمة لها إطلاقا بأي بدل، ما يمكن تبدلها بأي شيء وما عندها ثمن، لهذا كلما ذكر العبد ربه واجب أن يكون الاستغفار تتمة وكمال ذكره. ذكر الله عز وجل، اقرأ من كتاب الله ما يسر الله لك، وقرأ من الأذكار ما يسر الله لك، ثم استغفر ربك، استغفره بسير الاستغفار أو بغيره. المهم أن يقع من قلبك استغفار حقيقي، ماشي غير الألفاظ كتكلم استغفر الله استغفر الله، حسن، لكن يجب أن يكون اللسان قد عبر عما في الجنان كلمة كلمة. يعني اللسان ديالك إلا خدام بالاستغفار خص القلب يكون وقع فيه هذاك المعنى اللي كتقول بفمك. ولهذا فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الاستغفار كل الاستغفار، أي صيغة ديال الاستغفار قلتها، استغفر الله، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، استغفر الله وأتوب إليه، أو استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أي استغفار معنى ديال الاستغفار. جمعوا لنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، هذاك سيد الاستغفار فيه شرح ديال الاستغفار شنو هو. ولذلك العبد حينما يستغفر ربه فإنه يقر بوحدانية الله، ويقر بنعمة الله عليه، ويقر بعبوديته لله، ويقر بضعفه عن شكر الله، ويقر بذنبه في حق الله. هذا كله كيوقع الاستغفار، لأنه لما تقول أستغفر الله يعني يا ربي اسمح لي اغفر لي، هذا المعنى فيه من المعاني الرئيسية أنه اللي كيغفر الذنوب غير واحد. وعلاش خليت الناس كاملين والأرباب ديال الأرض وجيت لرب العالمين؟ لأنك علمت أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وهذا هو الذي بينه في قوله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ما عندي فين نمشي، إله واحد اللي كاين. وتقر لله بالألوهية من حيث هو ربك جل وعلا، أي خلقك، اللهم أنت ربي، لأن مفتاح الفهم ديال الربوبية هو الخالقية كما قررناه وبيناه مرارا. رب العالمين كان رب العالمين لأنه خلق العالمين، لأن الرب هو ملشي، هذا معناته بالعربية ملشي، اللي مالك ملشي، وما كيكون ملشي حقيقة غير اللي صنع هذاك الشيء. فالله جل وعلا لما خلق ملك، لما خلق ملك، واللي ما خلق شيء ما عنده ملك غير كيتوهم يتوهم. وأي امرئ من الناس استطاع أن يأخذ إلى آخرته شيئا مما ملكه في الأرض ترث وتورث. ملكية الإنسان الدنيوية عارية غير مسلفة، عارية، مالك أهلك بنوك كل شيء كل شيء، تتوهم أنك تملكه ليس لك، وإنما وضع بين يديك اختبارا يشوف رب العالمين شنو غدير فيه، ليريك هو سبحانه وتعالى عالم اش غدير دير، ولكن ليكون ذلك حجة لك أو عليك يوم القيامة. فربنا الذي خلق ملك فنقر له بذلك حينما نستغفره. أي صيغة الاستغفار وخا تكون في كلمة واحدة، استغفر الله راه فيها هذا المعنى، هذا ديال اللهم أنت ربي، إنما سيد الاستغفار كان سيدا بتفصيله للمعاني مفصل، وكيخلي القلب يشاهد ويتأمل معنى ديال الاستغفار حقيقة لمن يتدبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، فأنت يا رب العالمين الذي خلقتني لا معبود بحق سواك، لمن غادي نمشي؟ لمن لم يخلقني؟ لا يمكن، أنت الذي فطرتني يعني بدأت خلقي ولم أكون شيئا مذكورا، أنت وحدك الذي تستحق عبادتي وتستحق أن ألتجئ إليك، لأنك أنت الغني حقا وأنت المالك الملك حقا، وكل الذي فوق التراب تراب كما قيل من قبل. فيبين رسول الله عليه الصلاة والسلام حقيقة هذا التوحيد ويقول خلقتني وأنا عبدك، لأن الذكر الوظيفة الرئيسية دياله، الذكر الوظيفة الرئيسية دياله أننا كنذكر به بأن نحن ماشي ديال روسنا، راه هذه المصيبة اللي كتوقع للمسلمين أنا وأنت والآخر والآخر، الغفلة التي نعتى من خلالها أننا نتوهم أننا نقرر في أمور حياتنا ومعاشنا، غادي ندخل وغادي ندير وغادي نقضي وغادي نخرج وغادي نفعل ونترك ونضرب إلى آخره إلى آخره إلى آخره. أنت عبد، حقيقة ديالنا الوجودية أننا عبيد لله رب العالمين، لا تمتد يدك ولا رجلك إلى شيء إلا إذا أذن لك مولاك، لا يقع شيء من الإنسان إلا بإذن الله، خلقتني وأنا عبدك. فإذا تذكرت أيها العبد أنك عبد أنا إذن ستشعر إذن بالحرج الشديد، حس بأنه عيب وحرج شديد أن تتصرف بغير إذن سيدك. لما تستيقظ الصباح يعني ويرجع لك الوعي ديالك حياة من بعد موت، تذكر أنك عبد. الحمد لله الذي أحياني من بعد ما أماتني وإليه النشور، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول، مجرد ما يرجع له الوعي دياله يذكر عبوديته لله، فيذكر الله بذلك توحيدا له جل وعلا وتفريدا. أنا كنت ميته وأحياني، الحمد لله الذي أحياني من بعد ما أماتني، أفري ويا رض علي روحي. وإليه النشور، نهاية المطاف ديال الإنسان أن يحشر مع البشرية جمعاء من آدم إلى آخر من يكون إلى ربه جل وعلا. فلذلك تذكر أنك عبد مخلوق لخدمة دينك ولعمران الحياة الدنيا بعبادة الله، ما خلق الله شيئا إلا لعبادته، والآيات في ذلك صريحة واضحة تجري على كل الألسنة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجر. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين جل وعلا. هذه العبودية لله التي ينبغي أن تتذكرها في نفسك وأن تعيش بها ولها، تعيش بها حياتك وتعيش من أجلها. إذا تحب الحياة تحبها من أجل هذه العبودية، وإلا فلا قيمة للدنيا. الدنيا بغير عبادة الله شقاء وتعاسة، مهما أوتي الإنسان من مال ومهما أحيط من جاه، تعاسة وشقاء واستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. التوبة تصحح لك هذا المسار وتحقق لك هذا المال، وتشعر آنئذ بالراحة. إن الإنسان بلا توبة وبلا استغفار وبلا هذه المعاني ديال التوحيد الموجودة في الاستغفار كيبقى هز تقول اللي ماشي دياله، هز الشغل ديال الله تعالى، وحاشا واش يقدر العبد يهز الشغل ديال رب العالمين، لكن كيتوهم انه هز فيعيش شقاء في شقاء، لانه كيتحمل ما لا طاقة له به. والله كفل لك كل شيء وامرك بشيء واحد ان تعبده، ان تعبده بالصلاة والزكاة والصيام والحج وكل اعمال الاسلام، وان تعبده بتجارتك وبوظيفتك وبكل عملك. وأيقين آنئذ أن الرزق مضمون، لأن الواحد اللي يقول لك أنا نمشي غير للجامع ونتكمش وما نخدمش هذا مشرك حقيقة، لأنه يكفر بما جعل الله له من العبادة ومن أسباب التوحيد. راه بحالو بحال داك اللي كيقول ما نصليش ما نصومش رفعت عني التكاليف، لأنه راه ديك المعاني ديال الصلاة والصيام راني حققتها بقلبي. لا أبدا، الله جل وعلا أمرنا أن نعبده بوسائل، منها الوسائل التعبدية المحضة وهي الصلوات العبادة المحضة كما يسميها الفقهاء، ومنها وسائل كسب العيش وهي عبادات أيضا. ما ينبغي للإنسان أن يختلط عليه هذا، لكن من اللي تكون في التجارة ديالك وفي العمل ديالك والوظائف ديالك أيقين بأنها وسيلة لعبادة الله، فوحد الله بها ما توحد الله بها، أن تدرك بأن الرزق إنما يساق لك بما قدر الله جل وعلا، وأن ما تلك الأسباب إنما هي عبادات. وجب أن توقن بأن الله نصبها أي درك هذه الوسائل لتكون من العابدين الموحدين ابتلاء منهم، لأنه شحال من واحد كيتلف والعياذ بالله إذا أضله الله فيبدو له توهما أن هذه الأسباب هي التي ترزقه فيعبد الأسباب دون مسبب الأسباب وهو الشرك عينه. من هنا إذن كان الاستغفار فعلا قد حاز كل معاني التوحيد، مجرد ما تستغفر الرب العظيم بوجدانك ولسانك فقد وحدته توحيدا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وتتذكر العهد وأنا على عهدك ووعدك مستطعت، لأن الله عاهد إلى بني آدم جميعا بتوحيده وتفريده، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ذلك العهد وذلك الميثاق. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه الفطرة، فطرة الإيمان، فطرة التوحيد التي طبعها الله في قلوب العباد، عهد وميثاق، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ثم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التي جاء بها الإسلام ونزل بها القرآن وبينتها السنة النبوية للعالمين، عهد أيضا، عهد الله. أنت من اللي شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله راك قطعت العهد مع الله تعالى، فأيما ذنب ارتكبته فهو خيانة للعهد، خيانة للعهد ونقض لعنصر ومبدأ من مبادئه وعنصر من عناصر الميثاق. ولذلك كتستغفر الله على هذه الخيانة، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، لأن أنا خنت العهد، أمان اللي غلط وداير مع رب العالمين أن هذه حرام هذه حلال هذه وجبة هذه مندوبة وخرقت هذاك العهد، فلما خرقته وجب أن تقر وأن أقر بأنني أنا الظالم لنفسي، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، على حكاية الله جل وعلا في كتابه على لسان آدم عليه السلام حينما أخطأ وزوجه الخطيئة الأولى، ربنا ظلمنا أنفسنا، احنا اللي غلطنا وإحنا اللي مظلومين، لأن الخاسر في نهاية المطاف هو الإنسان إن لم يتداركه الله بالرحمة وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أعوذ بك من شر ما صنعت، لأن الذنب بحال الغول، صحيح بحال الغول يتباع صاحبه ليفترسه ويكبه على قفه في جهنم، فتفر من ذنوبك إلى أين؟ لا أحد بإمكانه أن يغفر لك أن يحط عنك خطيئتك إلا رب العالمين بالشرع وبالحقيقة النفسية أيضا. صور هذا المعنى، شكون اللي يقدر يغير شيء من التاريخ دياله من السيرة دياله الماضية؟ لا أحد. لما تبغى ترجع الشريط ديالك الذكريات ديالك وتبدأ تذكر النقاط السوداء في الحياة ديالك تصاب بالغمة وبالحزن وبالضيق ديال النفس، لما تبقى تذكر هذيك الخطايا اللي درت في حياتك تستطع دابا تعود ترجع حياتك وتعود في اللحظة اللي كنت غدير تدير الذنب تعود تدير قرار آخر تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتتخذ قرار بعدم الدخول في الذنب وفي الخطيئة. كيف؟ ما تستطع. بحال كي يكتب الإنسان رواية في الخيال، غادي ندير هاد الإنسان اللي راني نكتب عليه غادي يتخذ هذا الخطأ، لا أحسن ما نديروش يتخذ هذا الخطأ أرى نديرو يتخذ هذا الحسنة، هذاك الخيال هذا. أما حياة الإنسان فإنها واقعة في الزمن، حياة الإنسان في وسط الزمن كذا، والزمن إذا مر لا يعود، لا يمكنك أن تسبح في النهر مرتين، ما يمكنش تعيش اللحظة الواحدة مرتين، مستحيل كتعيشها مرة واحدة، ولذلك كل ثانية كتعطلك عندك فيها فرصة واحدة لعمل واحد، يا إما بيضاء يا إما سودة، يا إما حق يا إما باطل، ولا منزلة بين المنزلتين. فإذا وقعت منك فقد وقعت ولزمت وتم تبقى. كيف تم تبقى؟ تم تبقى لأنه من ناحية يعني الوجدانية ما تقدرش تقلعها. حاولت ديك الذكريات ديالك السيئة تقلعها الآن ما تقدرش، إنه تاريخ ديالك، لا تستطيع أن تغير من حياتك الماضية شيئا. ولذلك الذنوب ديال الإنسان تفزعوه وكيهرب وما عنده فين يهرب، لأن محاولة نسيان الماضي مستحيل، ما يمكنش نهائيا، كأن تفترض شخصا حيا ميتا في وقت واحد ومكان واحد، ما ممكن. تخيل في بالك شي واحد حي وميت في لحظة واحدة وفي مكان واحد، الدماغ ديالك تفرقع تفجر وما تقدرش تحضر صورة ديال إنسان حي وميت في لحظة واحدة وفي مكان واحد، لأن بمجرد ما كتصور الحياة في الإنسان كتهرب الموت، وبمجرد ما كتصور الموت فيه كتمشي الحياة، ما تقدر تجمع بيناتهم في خيالك صورة واحدة في شخص واحد في مكان واحد في زمن واحد. هذا كيسميه المستحيل، ماشي اللي ما يمكنش يوقع فقط، لا ما يمكنش يوقع وما يمكنش تخيله، حتى الخيال ما تقدرش تحضره، فالمستحيل ما لا يمكن حتى مجرد تخيله، لا تستطيع حتى مجرد تخيله، ما تستطيع. فلذلك محاولة أنك تخيل بأنه ذيك الذنوب ما درتهاش ما تستطيع، ما ممكن. الله وحده قدير سبحانه وتعالى، لأنه على كل شيء قدير، قدير باش يحقق لك المستحيل، ولذلك لا ملجأ من الله إلا إليه. المستحيل يحقق لك ويخليك تأمل الحياة ديالك الماضية من بعد توبتك النصوح بطمأنينة وسكينة وبحمد لله أن هداك للإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى بنعمة التوبة اللي كيعطيها للعباد كيخليك بمجرد الاستغفار، إن كان هذا الاستغفار موقنا، من قالها من النهار موقنا بها، يعني كتعيش الانكسار والذلة والافتقار إلى الله حقيقة من مجرد ما تذكر من العبارات والأذكار، وقلبك خاشع خاضع باك بين يدي الملك الواحد القهار، تشعر بعد ذلك بالسكينة والرحمة فعلا تتنزل عليك من الرحمن، كأنك لم تفعل شيئا من قبل، بل كتحس بأن هذه السيئات صارت نعمة عليك، السيئات ولت نعمة عليك، لأنك بهداية الله لك لقيتها هذه السيئات وسائل باش تدق باب الله تعالى بالاستغفار وبالاسترحام وبالذلة، خلت القلب ديالك يكون منكسر باش كتشعر بالعبودية، وكتشعر بأن الله تعالى وحده له الكمال وله الجلال، هو وحده قدير على أن يغفر الذنوب جميعا. أشياء عجيبة في هذا الدين، والله فيها أشياء عجيبة جدا. وحياة الإيمان نور، كلها نور. وما أتعس الكفار، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. حقيقة والله إن حياة الكفر والعصيان لا معيشة ضنكا فعلا، معيشة ضنك، شقاء في شقاء، شاردون عن باب الله، الهاربون عن مساجد الله، العصاة، أولئك هم الذين فعلا يعيشون الشقاء الحق ولا سعادة له إلا أن يتوب الله علينا وعليه. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. يعني هروب هذا، أعوذ أي ألوذ وأفر إلى الله، يا رب احمني، أعوذ بك من شر ما صنعت، هذا الماضي السيء يلاحقني من اللحظة اللي عد الذنب وقد أذنبت الذنب إلى ما غادر من ذنب يلاحقني، لا يحميني غيرك يا مولانا. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. كل فعل في سياق التوحيد، لأنه هذا العبد الذي أنعم الله عليه منذ أن خلقك وهو ينعم عليك. الخلق نعمة، خلق، خلق وكان يمكن أن لا يخلقك. هنتاء على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم رزقك، ثم هداك بأي لسان وبأي جارحة وبأي فعل يمكن للإنسان أن يعرف ويشكر نعمة واحدة للحظة واحدة من نعم الله التي لا تحصى، لا أحد. ولذلك اللي نقص الله يخسره، من نقش الحساب عندي، شد غير نعمة واحدة ديال لحظة واحدة من طعام أو شراب أو نظر أو غير ذلك، خفقة، خفقة قلب مرة واحدة بالحياة، استنشاق لحظة واحدة الهواء الصافي، تلك نعمة لا يقدر أحد على شكرها أبدا. جيب حياة كاملة، حياة البشرية كاملة بما صنعوا جميعا، أنبياؤهم وصلحاؤهم وصديقوهم جميعا، لا يساوي لحظة واحدة وشعرة واحدة من النعم التي أنعم الله بها على العباد. وأبوء بنعمتك علي، البوء الشعور بثقل، ثقل النعمة وثقل الذنب. أبوء بذنبي، أبوء بذنبي لأنني أنا الذي أجرمت هذا الذنب فهو يثقل علي، وأبوء بالنعمة لأن هذه النعمة أكثر من جهدي، ما نقدر شيء نشكرها. أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، جوج حوايج تلقاو عليا، نعمة الله خصني نشكرها، بدل ما نجيب الشكر جايب الذنوب. هذه فعلا حال لا يحسد عليها أحد، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أنا متقل بالنعمة ديال مولانا وعاود متقل بالذنوب، بدل ما ندير الذنوب خصني ندير الشكر، فإذا به آتي بالكفر والعياذ بالله. أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أنا إذن انكسر القلب وما بقي إلا الدعاء، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الاستغفار حقيقة نعمة تشعر القلب بالعبودية لله، بأنه عبد، عبد. هذا المعنى خص الإنسان يتصرف به من اللي يصبح حتى ينعس، فيق انت عبد ونعس انت عبد، والتعامل مع الناس انت عبد، تكون بإذن الله مرفوعا معززا مكرما محميا، لأن كمال التواضع كين في العبودية، كمال التواضع كين في العبودية. وقد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، اختار عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا رسولا، ولم يزل بعد ذلك يقول وإني لآكل كما يأكل العبد وإني لأجلس كما يجلس العبد. وعلمنا أن نقول في تشهدنا وفي صلاتنا وفي أذكارنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كمال الرفع والعزة أن يكون الإنسان عبد لله، لله ولله وحده، هذا كمال العزة. فأن تكون إذن فقيرا خاضعا لله معنى ذلك أنك قد استندت إلى جلاله وجمال اسمائه وصفاته، لأنك كما أنك أنت عبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد الملك وعبد القدوس، أنت عبد القهار وأنت عبد الجبار. فمن آذاك قسمه الله، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الولي الذي حقق العبودية لله حقا تفريدا، ما عنده اثنين، عنده رب واحد، كيخاف واحد وكيحب واحد لا شريك له، ذلك من الخلاص تا ولا ديال الله ما ديال حد. واللي مسوء ربي أنا إذن اقسمه، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ويا بئس من أعلن الله عليه الحرب، يا بئس ويا ويله أنا إذن. الاستغفار شفاء ودواء وسكينة وأمان وسلام للقلب المؤمن. اللهم اجعلنا من التوابين، اجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا وللمؤمنين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.